الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة التي بعدها. إن قلت وما أسباب ضلال الناس في القضاء والقدر، إن قلت ما أسباب ضلال الناس في القضاء والقدر، لما ضل الناس في هذا الباب؟ لما ضل الناس؟ ولا بد أن نتعرف أيها الطلبة على الأسباب حتى نتوقاها ولا تزل فيها أقدامنا. وإذا كان الواحد منا قد وقع في شيء من ذلك فليبادر بالنزع قبل أن تنزع روحه أو تنزع عقيدته وسلامة توحيده من قلبه. ولقد ذكر العلماء جوابا عن ذلك أسبابا عدة، اقرب يا عبد الله، ولقد ذكر العلماء جوابا عن ذلك أسبابا عدة. مما ذكروه الخوض في هذا الباب بلا علم ولا برهان، وهذا أعظم الأسباب في الحقيقة. ولذلك أهل السنة ما ضلوا في باب القضاء والقدر، لأنهم جعلوا مبنى هذا الباب على توقيفيا على دليل الكتاب والسنة، فلا يجعلون للقياس فيه مجالا ولا للعقل فيه طريقا ولا للرأي فيه مدخلا أبدا مطلقا، وإنما يقررون فيه ما قرره الدليل، وما سكت عنه الدليل فإنهم يسكتون عنه، لا يدخلون في هذا الباب متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأهوائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ما ضلوا، إنما ضل من خاف، إنما ضل من تكلف القول أو تنطع به، فالمتنطعون يهلكون كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، وهم الذين يسألون أسئلة عقيمة إما لا تجوز في ذاتها وإما لا تجوز لهم، وإما لأنها أسئلة يتطلب في الجواب عليها استكشاف ما وراء الغيب. هذا تنطع، هذا تنطع. ومن الأسباب أيضا نفي حكمة الله عز وجل أو التشكيك فيها، فمن نفى حكمة الله عز وجل في أفعاله وأقداره وتشريعاته فإنه لزاما سيضل في باب القضاء والقدر ولا شك. ومن الأسباب كذلك عدم تسليم العقول بأقدار الله إلا بشرط معرفة علتها والحكمة منها، فإن هناك أناسا يعارضون الله في أقداره وكأنهم يقولون له عز وجل: يا الله، إن كنت تريدنا أن نذعن ونسلم لأقدارك فاكشف حكمتها لعقولنا. فأي قضاء أو قدر لا يتماشى مع عقولهم وآرائهم أو مذاهبهم أو قواعدهم الباطلة فإنهم يقابلونه بالجحود والتكذيب أو التحريف والتأويل، كما فعلته الجبرية والقدرية. لماذا ردوا نصوص القضاء والقدر؟ لما ردوها؟ لأنهم قاسوها بماذا؟ بعقولهم. فلما لم يتعرفوا على حكمة الله في هذه الأقضية والأقدار أنكروها وحرفوها وردوها. ولذلك بإجماع أهل السنة أن الأقدار لا تكون إلا عن حكمة بالغة ومصلحة متناهية، سواء أعلمها عقلك العاجز الضعيف أو خفيت عنه. فإذا خفيت الحكم القدرية التفصيلية فيبقى الحكمة القدرية التأصيلية العامة، وهي أنه فعل الله والله هو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية صفة، فتؤمن وتثق بربك أنه ما قدر إلا لقضاء إلا لمصلحة وحكمة لكنها خفيت على عقلك. لا يجوز لك أن تجعل عدم معرفتك للحكمة بعقلك سبيلا لمنازعة الله عز وجل في قضائه وقدره، أو سبيلا لاتهام ربك في أقداره وحكمته تبارك وتعالى. إذن هذا باب من الضلال عظيم في هذا الباب، أنهم يوقفون الإيمان بالقضاء على اتضاح الحكمة لعقولهم. ولذلك بعضهم لا يؤمن بقضاء الله وقدره في مسألة الوضوء من لحم الإبل فلا يتوضأ، مع أنه قضاء شرعي أمرنا به شرعا، والعلة في عدم امتثاله والتزامه بهذا القضاء وإيمانه به ما هو؟ أن الحكمة من الوضوء من لحم الإبل لم تتبين لعقله. وقد أجمع أهل السنة على أنه ليس من شرط تنفيذ الحكم معرفة العقول بحكمته أو علته، لأن العلة العامة هي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة لمعاذة: أو حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. العلة ما هي؟ أمر الله ورسوله. لكن هذه طائفة ضلت بسبب تعليق الإيمان بأقدار الله الكونية والشرعية والاستسلام والإذعان لها وتطبيقها معرفة عقولهم لحكمتها أو علتها. فما لم تتعرف عليه عقولهم من أقدار الله وأقضيته وأحكامه الكونية والشرعية كفروا به أو جحدوه أو حرفوه أو تأولوه أو عارضوه بعقولهم وآرائهم وأقيستهم. ومن أسباب الضلال في هذا الباب أيضا قياس أفعال الخالق على الخلق، تشبيه الخالق بالمخلوق في أفعاله. فما كان ظلما من العباد فهو ظلم في حق الله عز وجل، وما كان عدلا من العباد فهو عدل في حق الله عز وجل. فقياس أفعال الخالق على أفعال المخلوق من جملة الظلم والعجز، كل ذلك مما أوقعهم في هذا الخلل العظيم في هذا الخلل، لا سيما القدرية النفاة الذين هم المعتزلة في باب القضاء والقدر، والذين دخلوا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين في أفعال الله عز وجل. فما كان حسنا من المخلوق فهو حسن من الله، وما كان ظلما من المخلوق فهو ظلم في حق الله عز وجل. انتبهوا لهذا، فهو ظلم في حق الله عز وجل. ومن أدخل الله عز وجل مع المخلوق في هذا القياس التمثيلي الذي تستوي أو الشمولي، فإنه والله سوف يكفر بالله عز وجل، سوف يكفر بالله عز وجل، وسوف ترد عليه من الإشكالات ما لا يستطيع جوابه. ولذلك أقول لكم الآن، لو أنك أفقرت إنسانا حتى يحتاج إليك لكان ظلما منك، لكن الله عز وجل قد يفقر إنسانا حتى يفتقر إليه ويتعبد له أو يرده عن غيه، فصار عدلا من الله وظلما منك. فليس كل ظلم يصدر منك بلازم أن يكون ظلما في حق الله عز وجل. لو أنك تسببت في إمراض أحد لكان ذلك ظلما منك، لكن الله عز وجل قد يقدر عليك أسباب المرض فتمرض، لكنه عادل في حق الله عز وجل. ولذلك جعلت أمراض العباد كفارة ورفعة لدرجاتهم أو زيادة لعذابهم والتنكيل بهم قبل عذاب الآخرة، فهي عادل أو فضل من الله عز وجل. أما منك فهي ظلم. لماذا تهجم على صحة الناس وتظلمهم؟ لو أن إنسانا أمسك أمواله أو حرق بيته وما يملك لكان سفها منه، لكن الله يدمر في ملكوته ما يشاء، فيهلك من يشاء ويحرق من يشاء ويحيي من يشاء ويعدم من يشاء، ويزلزل أرضه فتتهدم البيوت التي جلس الناس في تعميرها سنوات وقرون متطاولة، لكنه عادل منه. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذن ليس كل ظلم يصدر من المخلوق لا بد أن يكون لزاما يوصف الله عز وجل بالظلم إذا صدر منه، لا، قد يكون عادلا، فهو عدل من الله وظلم منك، فضل من الله وظلم منك. فمن أدخل الله عز وجل في أفعاله وقاسه على المخلوق فإنه سيقع والله في مزالق عقدية لا يعلم بعظيم سوءها وخطر نهاياتها إلا الله عز وجل. ومن الأسباب التي ضل بها الناس في باب القضاء والقدر اعتمادهم في دراسة النصوص في هذا الباب على عبارات لا تعرف عن السلف رحمهم الله تعالى، وهي عبارات مجملة بدعية تحتمل الحق والباطل، فصاروا ينزلون أدلة الشريعة على هذه العبارات فأنتجت لهم هذه العقائد الفاسدة. فهم لم يفهموا الأدلة على فهم السلف الصالح ولم ينزلوها على عبارات الكتاب والسنة، وإنما قعدوا قواعد واخترعوا مصطلحات، فصاروا يحاكمون أدلة الكتاب والسنة في باب القضاء والقدر بناء على ماذا؟ على هذه القواعد الفاجرة الكفرية الإبليسية. فمن ذلك مثلا قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، قاعدة معتزلية حاكموا الله عز وجل في قضائه وقدره بناء على هذه القاعدة، حتى قال قائلهم لا يمكن أن ينسب الله عز وجل إلى أنه خلق المعاصي التي يفعلها العبد؟ قالوا لما؟ قالوا لأنه قبيح على الله أن يقدر عليه المعصية ثم يعذبه عليها. فإذا حاكم الله عز وجل بهذه القاعدة فنتجت لهم هذه النتائج الفاسدة الضالة. وكذلك كثير من الأشاعرة أيضا ضلوا في هذا الباب بسبب ماذا؟ بسبب عبارة عندهم بدعية حاكموا بها أدلة الكتاب والسنة في باب القضاء والقدر، وهي مسألة الكسب التي يسميها العلماء بكسب الأشعري، الكسب عند الأشعري، ومسألة ولفظ الاستطاعة، وغيرها من الألفاظ التي اخترعوها هم من عندهم، وصاروا يحاكمون الله في قضائه وقدره ويحاكمون الأدلة بناء على هذه المصطلحات البدعية والقواعد الضالة المخالفة للمعقول والمناقضة للمنقول. وما بني على باطل فهو باطل. فكيف يريدون النتائج السليمة وبعض المقدمات باطلة؟ ومن أسباب الضلال في هذا الباب أيضا عدم تقسيم إرادة الله عز وجل إلى كونية وشرعية، فإنهم يجملون في هذا الباب إرادة الله ويجعلون إرادة الله كلها مرادفة للمحبة كما سيأتينا بعد قليل، فيزعمون أن كل شيء يريده الله فلا بد أن يحبه. وهل هذا حق؟ الجواب لا، ليس بحق، ليس بحق. هذه لفظة مجملة. الإرادة إما أن تكون كونية أو شرعية، فالإرادة التي تستلزم المحبة أي النوعين؟ شرعية وليست الكونية. فإذا من أسباب ضلالهم أنهم قالوا كل مراد لله فهو محبوب، وهذه القاعدة الملعونة هي التي أوجبت لهم كثيرا من هذا الفساد. ولذلك يأتي الجبري ويقع في معاصي الله ويحمد الله ويشكره، يقول لأنني ما وقعت فيها إلا بعد أن أرادها الله مني ولا يريد إلا محبوبا، فإذن هو يفعل الشيء المحبوب لله الآن. والقدري لما نظر أن العاصي يعذب يوم القيامة على معصيته والكافر على كفره والزاني على زنا، طيب من الذي قدر هذه الأشياء وأرادها منه؟ الله. الله لا يريد هذه الأشياء، فقال إذن أخرج أفعال العباد الطالحة عن أن تكون مخلوقة لله، فأقول العبد هو الذي خلق الكفر وليس الله، العبد هو الذي خلق الزنا وليس الله. لما؟ لأنه لا يتصور مرادا لله إلا وهو محبوب. لكن لو أنهم قسموا إرادة الله عز وجل إلى قسمين وجعلوا الأشياء الموجودة في كون الله مما لا يحبه الله ويرضاه داخلا تحت الإرادة الكونية، وجعلوا الموجودات المحبوبة لله داخلا تحت الإرادة الشرعية، لاستقامت لهم الحال ولتبين لهم المقال. ولذلك إذا قيل لك هل الله يريد المعصية؟ إياك أن تقول نعم وتسكت، أو تقول لا وتسكت. إياك أن تقول نعم كما قاله الجبرية وأطلقوا القول فأخطأوا، إياك أن تقول لا كما قاله القدرية وأخطأوا القول إذ أطلقوا، وإنما تقول يريدها بإرادته الكونية التي لا تستلزم محبته، ولا يريدها بإرادته الشرعية التي تستلزم محبته. لماذا هديت لهذا الجواب الصحيح المتفق مع الأدلة؟ لأنك قسمت إرادة الله في باب القضاء والقدر إلى قسمين. فإذا من أسباب ضلالهم في هذا الباب عدم التقسيم والإجمال. ومنها أيضا خلطهم بين المشيئة والمحبة، من الأسباب أيضا خلطهم بين مشيئة الله ومحبته. المشيئة ليست هي المحبة، انتبهوا يا أهل السنة، المشيئة ليست هي المحبة، المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، سواء عبرت عنها بالإرادة الكونية أو عبرت عنها بالمشيئة فهما تعبيران مختلفان ظاهرا لكنهما متفقين، لكنهما على اتفاق باطنا، لكنهما على اتفاق باطنا، لكنهما متفقين باطنا. انتبه لهذا. المحبة ترادف الإرادة الشرعية، والمشيئة ترادف الإرادة الكونية. هؤلاء لم يقسموا هذا التقسيم السني السلفي الشرعي، وإنما قالوا المشيئة التي هي الإرادة الكونية ترادف المحبة التي هي الإرادة الشرعية، فضلوا في هذا الباب فجعلوا كل شيء يشاءه الله فهو يحبه، لأن المشيئة مرادفة للمحبة عنده. هذا خطأ، هذا خطأ عظيم في هذا الباب، هذا خطأ عظيم في هذا الباب.